أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. أرشد الله جل وعلا نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه إلى أن يقيموا وجوههم للدين القيم، لأن الدين القيم هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وأمرهم جل وعلا أن يحذروا من تبديل خلق الله، وتبديل خلق الله يعني صرف الناس عن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، كما ورد في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فحذر الله جل وعلا هذه الأمة من أن يبدلوا خلق الله بأن يصرفوا الناس عن دين الله الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وألا يشابه الطوائف من الأمم التي هي قبلنا، لأن الأمم التي قبلنا بدلت خلق الله وصرفت الناس عن المحجة البيضاء التي تركهم عليها نبيهم ورسولهم. فحذر الله تعالى هذه الأمة من أن يغيروا ويبدلوا وأن يصرفوا الناس عن هذا الدين القويم الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الأمم قبلنا من اليهود والنصارى اختلفوا وغيروا وبدلوا واشتروا بآيات الله تعالى ثمنا قليلا، والنصارى ضلوا الطريق المستقيم الذي تركهم عليه نبيهم عيسى صلى الله عليه وسلم. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. ويخبر الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أن هذه الأمة لا بد أن تنحو نحو الأمم قبلها، وأن تسلك الطريق الذي سلكه من قبلها من الأمم، وتفترق هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى 73 فرقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: يا رسول الله، ومن هي هذه الفرقة الواحدة؟ فرسم لنا النبي الطريق، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من سلك الطريق الذي أنا عليه اليوم، وهذا تحديد وبيان للإطار وبيان للوضع الذي يجب أن يكون عليه المؤمن، من كان على مثلي، ولم يقل على شبهي. اللغة العربية لغة عظيمة دقيقة. أنا إذا قلت لك فلان مثل فلان، بمعنى أن فلان المشبه مثل المشبه به في كل شيء. وإذا قلت فلان شبه فلان، كلمة شبه لا تدل على أنه مساو له في كل شيء، وإنما قد اتصف ببعض الخصال والصفات التي اتصف بها المشبه به. لذا أنت جاز لك أن تقول زيد كالأسد، ولا يجوز أن تقول زيد مثل الأسد، لأنك لو قلت زيد مثل الأسد وجب أن يكون زيد مثل الأسد في افتراسه وشراسته وقوته وجميع أحواله. ولكن إذا قلت زيد كالأسد تشبيه لا بالمثل ولا قول نحو، وإنما قلت شبه نحو، دل على أن زيد اتصف بصفة من الصفات التي في الأسد، أنه مقدام، أنه شجاع، أنه قوي، وما إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عين الإطار وبين الطريق، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يغير أو يبدل من هذه الأمة، بل الواجب على كل فرد من هذه الأمة أن يتوخى وأن يسأل عن ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نهى الله جل وعلا هذه الأمة أن يبدلوا خلق الله، بمعنى أن يغيروا الطريق المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: منيبين إليه. منيبين إليه، تائبين، مائلين عن طريق الباطل إلى طريق الحق، لا تحيدوا عنه، الزموه، اسلكوه، لا تميلوا يمنة ولا يسرى. لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، وقال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله، طرفه عندنا وطرفه الآخر في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والسبل، الطرق التي خطها يمينا وشمالا، إياكم والسبل، فإن على رأس كل سبيل منها شيطانا يدعو ألا هلم ألا هلم. من سلك الطريق وقصر، لم يبلغ به عمله، إلى أن يدخل الجنة، لكنه على الطريق المستقيم لم يمل يمينا ولا شمالا، شفع الله فيه رسول الله، شفع الله فيه الشافعون. مثال ذلك من خرج يريد مكة فسلك الطريق ولم يدخل بين الجبال ولم يسر يمينا أو شمال، وإنما أخذ الطريق ومشى، بعد أن مضى ساعة أو ساعتين انقطع، قل بتروله، قل حاله، لا بد أن يأتي من يسعفه. ولكن إذا دخل بين الجبال وناء عن الطريق، من الذي يراه ويعلم عنه إلا الله تبارك وتعالى. ولذا أيضا متى ما كان يوم القيامة وبعث الله تعالى الأولين والآخرين وجمعهم في صعيد واحد وآتوا للشرب من حوض رسول الله، ولكل نبي حوض، ولنبينا صلى الله عليه وسلم الحوض المورود الذي ترده جميع الأمة، موسى له حوض، عيسى له حوض، كل نبي رسول له حوض. فتأتي هذه الأمة المحمدية لتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يأتي الخلق ليردوا من الحوض، يعني أمة النبي، وإذا بالملائكة تذود أقواما، يعني تمنعهم من الشرب من الحوض، فأراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذودون بعض الأمة، عرفهم النبي بعلامة، علامة هذه الأمة يوم القيامة أنهم يكونون بيض الوجوه بيض الأيدي والأقدام. فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام ملائكة الله تذود أقواما بيض الوجوه بيض الأيدي الأقدام احتج، هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، يعني ألا ترون أنهم من أمتي، علامة تذودونهم من الحوض. فتقول الملائكة يا محمد إنهم ليسوا أصحابك، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم، تركوا الطريق القويم الذي تركتهم عليه وسلكوا طرقا أخرى ونحوا مناحي أخرى، ولذا فإنهم لا يستحقون من الشرب من هذا الحوض. عندها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغير، بعدا لمن بدل وغير، لأن من بدل وغير عصى الله، والنبي لا يرضى عمن لا يرضى الله عنه. وكل شافع وكل مقرب وكل صالح وكل ولي وكل تقي لا يرضى إلا بما يرضى الله تعالى به، ولذا يتبرأ منهم رسول الله ويقول عليه الصلاة والسلام فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغير. ولذا أرشدنا الله تعالى إلى أن نلزم الطريق المثلى التي تركنا عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى ألا نبدل ولا نغير. وأمرنا بأن نكون مائلين عن طريق الباطل إلى طريق الحق، ولذا قال الله تعالى منيبين إليه، أي مائلين عن طريق الباطل إلى طريق الحق، كما وصف الله جل وعلا خليله ونبيه ورسوله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حيث قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا بمعنى مائلا عن طريق الباطل إلى طريق الحق. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فجعل الله تعالى هذا الخليل أمة قانت حنيف، قانت بمعنى مديما للطاعة والعبادة، حنيفا يعني مائلا عن طريق الغواية إلى طريق الرشد. ووصفه الله تعالى بأنه أمة مع أن إبراهيم فرد وجميع قومه وأهله وعشيرته ومن ضمنهم أبوه كانوا على باطل، فسمى الله تعالى الخليل أمة مع أنه واحد، لأن من لزم الحق لزم الطريق هو الأمة. الحق لا يعرف بالكثرة، والحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالتمسك بالحق. ولذا دعانا الله تعالى عند الخلاف والاختلاف أن نعود إلى مصدرين لا ثالث لهما. المصدران كتاب الله وبيان كتاب الله كلام رسول الله. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. العودة عند الخلاف كتاب الله وسنة رسول الله. لم يحلنا الله تعالى إلى السواد الأعظم، لم يحلنا الله تعالى إلى كثرة العدد، لأن كثرة العدد ليست بدليل على أن هؤلاء على طاعة. اسمع قول الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. السواد الأعظم إلا ما شاء الله على غير هدى. ولذا يبعث النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط من 3 إلى 9، والنبي وليس معه أحد. فهل النبي على حق والقوم على باطل، أم أن القوم الكثرة العدد على حق والنبي على باطل؟ لا والله، إن النبي الموحى إليه الذي بعثه الله تعالى لهداية البشرية على الحق، اتبعه من اتبعه ونأى عنه من نأى عنه. فالحق أيها الإخوان، وهذه قاعدة، لا يعرف بكثرة العدد. فإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى عبادة الله، دعاهم إلى نبذ الأصنام، بل جعل الأصنام جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. استدرجهم، أراد أن يبين لهم عليه الصلاة والسلام أن ما هم عليه باطل. لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، لما قرأ القمر بازغا قال هذا ربي، لما أفل قال لا أحب الآفلين. يريد أن يستدري. أخيرا نحى إلى طريق واحد أن يستدرجهم. خرجوا في يوم عيدهم، ولما خرجوا في يوم العيد جعل هذه الأصنام التماثيل التي يعبدونها من دون الله جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إلى آخر الأمر أنهم أججوا نار ليحرقوا إبراهيم، وضعوا إبراهيم في المنجنيق. النار أججوها في شهور عديدة، ألقوا إبراهيم الذي يعتبر في نظرهم أنه ضال وهم على الحق. فماذا كان من أمر إبراهيم الأمة الذي قال الله تعالى عنه: إن إبراهيم كان أمة. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجاه الله تعالى. إذن الحق إنما يعرف بالتمسك بالحق. كيف نعرف التمسك بالحق؟ كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، ترك لنا العلم، والعلم يرثه العلماء، والعلماء منهم الصالح ومنهم الطالح، وأنت إنما عليك أن تختار من تأخذ منه. إن سمعت من يقول قال الله قال رسول الله، من يدعو إلى الحق، من يدعو إلى الصواب، من يدعو إلى الطريق الذي تركنا عليه رسول الله، إلزمه وسر في ركابه. فالله تعالى قال منيبين إليه وأوصى بوصايا أخرى هامة، وأرشد بإرشادات جليلة عظيمة، منها اتقوه، منيبين إليه واتقوه، واتقوه أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، عليكم أن تخافوه خوفا شديدا، لأنه منتقم جبار لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. اتقوه بفعل الأوامر واجتناب النواهي، اتقوه بملازمة العقيدة الصحيحة، عدم الشرك به، لأن الله تعالى لا يرضى أن يشرك به ولا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى أن يقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وشروطها وواجباتها وملازمتها والمحافظة عليها ومع الجماعات. أقيموا الصلاة لأنها عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. هي الواسطة بين العبد وبين الرب. الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ومتى قال عمر هذه المقالة؟ قالها عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن طعن وأغمي عليه ونقل إلى داره، وصاروا يدعونه ينادونه يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. عمر مطعون، طعنه مجوسي لعين، أراد أن ينتقم من عمر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه فتح بلاده. فلما وقع عمر رضي الله تعالى عنه صاروا ينادون الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، لا يجيب، مغمى عليه، تفتقت أمعاؤه، أعطوه لبن شرب، وإذا باللبن يسيل، معناه الموت. فقال تلميذه ومريده وصاحبه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. إذا أردتم أن يقوم عمر افزعوه وأخيفوه بالصلاة، قولوا له صل الصلاة يا أمير المؤمنين. عمر مغمى عليه، قيل له الصلاة يا أمير المؤمنين، عندها قال عمر هذه المقالة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الإسلام له أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال عماد الكبير الصلاة. من ما يدل على أهميتها أن الله تعالى لم يفرضها على نبيه وعلى المؤمنين في الأرض، بل دعا الله جل وعلا نبيه إليه بعدما أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، إلى أن بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام. ناجاه الله تعالى هنالك، وأوجب الله تعالى عليه وعلى أمته في بادئ الأمر 50 صلاة، بعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله تعالى هي 50 وهن 50 لا يبدل القول لديه. ولذا يدعون الرب جل وعلا إلى أن نقيم الصلاة، أن نهتم بها، أمرها عظيم، إذ أن العبد عندما يدخل في الصلاة ويقبل على الله تبارك وتعالى يقبل الله تعالى عليه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة إياك والالتفات في الصلاة، إياك والالتفات في الصلاة، فإنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين عندما كبر يصلي يقرأ فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا لي ولعبدي. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإقامة الصلاة أمر هام جدا جدا. وإذا ما بعث الله تعالى الخلائق يوم القيامة للحساب والجزاء، أول ما ينظر في أعمالنا التي تتعلق بيننا وبين ربنا لا ينظر إلا في الصلاة أولا، فإن صلح صلح ما بعدها، وإن لم تصلح فسد ما بعدها. وأنت إذا تتبعت كلام الله تعالى أو نظرت في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وجدت كثرة الأوامر التي يأمر الله تعالى بها العباد: أقيم الصلاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإقامة الصلاة أداؤها بأركانها شروطها واجباتها، وهذه أمور ينبغي بل يجب على العبد أن يعلمها. ما هي أركان الصلاة؟ ما هي واجبات الصلاة؟ الأركان التي إذا تركت بطلت الصلاة. الواجبات هي التي إذا تركت يسجد للسهو. الأركان: تكبيرة الإحرام ركن، القيام ركن، قراءة الفاتحة ركن، الركوع ركن، السجود ركن، 14 ركن. علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي دخل هذا المسجد وصلى وأتى إلى النبي مسلما عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها 3، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أخيرا قال الأعرابي للنبي: يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه رسول الله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله وشئت ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن أنا أصلي يجب علي أن أسأل أهل العلم ما هي الأركان، ما هي الواجبات، ما هي الشروط حتى أحسن العلاقة بيني وبين الله. أمر آخر وهو أمر هام وله مقام كبير في الأهمية، إقامة الصلاة وأداؤها يجب أن يكون مع الجماعات، يجب أن يكون مع الجماعات، لا يصلي المرء في بيته وحده ولا يصلي في بيته مع أهله وولده، وإنما عليه متى ما سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يأتي إلى هذه المساجد المشيدة التي أقيمت ليصلي مع جماعة المسلمين، حيث ينادى لها مع الجماعات. فإذا كان المرء يصلي في بيته وحده والآخر والثالث والرابع والعاشر، لما بنيت هذه المساجد؟ ولما ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح؟ أينادي يهود ونصارى، أم أنه ينادي من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ وهذه المسألة مسألة إقامة الصلاة مع الجماعات حيث ينادى لها جرى فيها خلاف عند أهل العلم. جماعة من أهل العلم يقولون الرجل المسلم العاقل البالغ غير الخائف غير المعذور إذا ما سمع النداء عليه أن يأتي إلى المساجد. جماعة من أهل العلم قالوا الذي ينبغي له أن يأتي إلى المساجد ولا ينبغي له أن يصلي في بيته ولا أن يصلي في موضع عمله، بل عليه أن يأتي ولكن لا على سبيل الوجوب. هذا خلاف عند أهل العلم، هل يجب أداء الصلوات مع الجماعات أم أنه إذا صلى وحده في بيته مع أهله كفى ولا يجب عليه ذلك؟ إذن وقع الخلاف وقع النزاع، والله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الموجبون لنا أدلة كثيرة تدل على أن من صلى وهو غير معذور له مريض أو خائف إن صلى وحده لا صلاة له. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي، هذا كلام عربي فصيح بين، كلام النبي لا يحتاج إلى شرح كبير واضح. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما قدم إلى المدينة مهاجرا أمر ببناء هذا المسجد، فبني هذا المسجد الشريف وشارك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في بنائه، وعندما انتهوا بدأوا يصلون جماعة. أيصلي رسول الله وحده والصحابة لا يصلون معه؟ هذا غير معقول. ولذا صار الخلاف متى نصلي، وقت الظهر، وقت العصر، المغرب، العشاء، الصبح. فالتمسوا من النبي عليه الصلاة والسلام علامة، اجعل لنا علامة، متى ما رأينا هذه العلامة أتينا إلى المسجد حتى نصلي مع الجماعات. فقال بعضهم لو أوقدنا نار عندما يدخل وقت الظهر، العصر، المغرب، نوقد نار، فإذا رأى الناس النار أتوا إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل المجوس الذين يعبدون النار، فنحن لا نأتي بنار ولا نشابه المجوس. قالوا لو اتخذنا بوقا، بوق برزان كبرزان الجند، إذا ما دخل وقت الصلاة قام أحد الصحابة ونفخ في البوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فعل اليهود، اليهود هم الذين ينفخون في البوق. قال البعض لو اتخذنا ناقوس، ناخذ حديدة وحديدة، متى ما دخل وقت الصلاة ضربنا بعضهما على بعض، سمع من بالمدينة أتوا إلى المسجد ليصلوا مع رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل النصارى، لا نار ولا بوق ولا ناقوس. انصرفوا وهم مهتمون بالأمر، فأرى الله تعالى شابا صالحا من الأنصار يسمى عبد الله بن زيد بن عبد ربي، ولد شاب مؤمن، رأى في المنام رؤيا، رأى رجلين عليهما لباس أخضر، بيدهما ناقوس حديدة وحديدة، وهو في المنام يقول أتبيعانني هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال أذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام لنجعله علامة للصلاة، إذا سمعنا الناقوس أتينا لنصلي. قال أولا ندلك على ما هو أولى من ذلك؟ تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كان هذا في الليلة الأولى. الليلة الثانية رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربي مثل ما رأى في الليلة الماضية، فهاب أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة الثالثة رأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربي مثل الرؤيا، فتجرأ وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، أنا رأيت في الليلة الأولى كذا وكذا، وفي الليلة الثانية، وفي الليلة الثالثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربي الشاب الأنصاري إلقه على بلال، هذه العبارات إلقها على بلال، فإنه يعني بلال أندى منك صوتا، أعلى منك صوتا. أود أن نلاحظ أن النبي عليه أن الأذان لم يكن مشروعا بمجرد رؤيا عبد الله بن زيد، وإنما أتى عبد الله بن زيد وعرضه على رسول الله، وأقر النبي الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد إنها لرؤيا حق. الشرع لا يبنى على رؤانا ولا على اجتهاداتنا، وإنما ينبني على إقرار الرسول العظيم، لا على ما نستحسن أو نجتهد أو نرى أو نقول. لا، الرؤيا إذا خالفت ما عليه رسول الله أو ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتد به حتى يقررها سيد الخلق. وإذا قررها سيد الخلق أصبحت شرعا. الرؤيا إذا خالفت ما جاء به سيد الخلق وما دعا الخلق إليه قبل أن يموت صلوات الله وسلامه عليه، إن خالفت لا تعتبر رؤيا حق. كفانا ما جاءنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قبل موته. فهذه الرؤيا التي رأى عبد الله بن زيد ابن عمرو ربي أقرها رسول الله، عندها صارت شرعا. إلقه على بلال إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق، إلقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ألقاه على بلال، وكان بلال ينادى عند باب المسجد. سمع عمر بلالا يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. جاء عمر يجر رداءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أنا والله رأيت مثل هذا. يعني أن هذه الرؤيا رآها عمر ورآها عبد الله بن زيد ابن عبد ربي، ولكن رؤيا عمر لا تجعلها شرعا، ورؤيا عبد الله بن زيد لا تجعلها شرعا حتى يقر النبي ذلك. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن الأذان شرعه الله تعالى لكي نجتمع في المساجد، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز إنما يؤمن الآية، الله جل وعلا يخبر إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف الذي لا يعمر مساجد الله لا يكون ممن يؤمن بالله واليوم الآخر. وورد حديث وفي الحديث ما قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. لكن هذا الحديث فيه ضعف، الضعف هذا يقويه قول الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولذا من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، هكذا قال رسول الله. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. أنا هممت عزمت على أنني أقوم بهذا الأمر، أستخلف رجل يؤم الناس وأخالف، وفي رواية ومعي رجال معهم حزم من حطب، فأحرق عليهم بيوتهم، ولولا النساء والصبيان لحرق النبي عليهم بيوتهم. النساء لا يجب عليهن أن يأتين إلى المساجد ليصلينا مع الجماعات ولا الصبيان، لكن إن أرادت المرأة أن تأتي لتصلي مع الجماعة لا يجوز أن نمنعها، لا تمنع إماء الله مساجد الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن من إقامة الصلاة أداؤها مع الجماعات حيث ينادى لها، للأدلة التي سمعت. الخلاف عند أهل العلم وارد، والخلاف إذا وقع لا بد من العودة إلى المصدرين المعلومين، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. من يعمر مساجد الله؟ من هو؟ إنما يعمر مساجد الله، وعمارة مساجد الله ليس المعنى البناء فقط، البناء وغير البناء الذي هو أهم وهو تتريب الجباه لله في هذه المساجد. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر صلوات الله وسلامه عليه وتلقاه الأنصار، كل يريد أن ينزل النبي عنده، وكل يأخذ بزمام ناقة النبي حتى ينزل النبي عندهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، دعوا ناقتي واتركوا زمامها إنها مأمورة. لم ينزل عند أخواله في قباء، ولا عند بني عمرو بن عوف، ولا بني سالم بن عوف، ولا مرة، ولا كذا، إلى أن أتى إلى هذا الموضع فبركت الناقة. وكان هذا الموضع مربد بستان فيه شجر، فيه نخل، فيه قبور للمشركين. فلما بركت قامت وذهبت إلى دار أبي أيوب الأنصاري من الناحية الشرقية القبلية. وأبو أيوب الأنصاري كان يتمنى أن ينزل النبي عنده، ولكنه تواضع لله وقال: من أنا بين هؤلاء الكبار؟ أيدعهم رسول الله وينزل عندي؟ تواضعا لله، ومن تواضع لله رفعه. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي وتبرك الناقة عند دار أبي أيوب، ويأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام، وينزل النبي عنده. بعد نزول النبي عند أبي أيوب، ما هو أول عمل عمل؟ من هذا المسجد؟ قال للأنصار: ثامنوني حائطكم، اخبروني بثمن هذا الحائط كم. وكان ليتيمين غلامين من بني النجار. قال: يا رسول الله، لا نريد لذلك ثمن، إنما هو لله ولرسول الله. بنى النبي هذا المسجد. النهاية إلى هذه السارية، هذه السارية المخططة، هذا المسجد الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي داخل هذا الحاجز الإطار يوجد مقدار سارية دخل في هذا الحاجز. هذا مسجد النبي في أول الأمر. ولم تكن المقدمة التي هي بعد المنبر لم تكن في مسجد النبي. إبان حياة رسول الله، وإبان حياة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولما تكاثر الناس زاد عمر رضي الله تعالى عنه هذا المسجد. وكان النبي قد زاده أيضا زيادة أخرى. هذه النهاية من ناحية الغرب، مقدار سارية والثانية والثالثة. بعد هذه السارية بثلاث سواري إذا ألقيت نظرك تجد أنهم كتبوا هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك زاد عمر من ناحية الغرب، وزاد من ناحية القبلة مقدار سارية، وزاد عثمان أيضا من ناحية القبلة مقدار سارية. ولا يزال الأمراء والخلفاء والولاة والملوك والسلاطين بحمد الله تعالى يزيدون هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن حصلت هذه الزيادة العظيمة التي وقعت في هذا العصر وفي هذه الأيام، جزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وكل ما زيد في زمن عمر، زمن عثمان، زمن الوليد، في زمن الولاد، كل ما زيد إلى يومنا هذا فثوابه كثواب من صلى في المسجد الذي بناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو هريرة بحديث سند ضعيف: لو مد مسجدي هذا إلى صنعاء لكان مسجد. حديث ضعيف، ولكن أثر عمر قوي صحيح. عمر رضي الله تعالى عنه لما أمر بالزيادة من الغرب، من القبلة، من الشمال، دخل ينظر يتتبع، فمر على العامل وقال عمر للعامل: أكن الناس، يعني ابني لنا بناء نكن فيه، وإياك أن تحمر أو تصفر. قال عمر: ولو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله. ولذا لا حاجة ولا داعي إلى أن من دخل المسجد لا يصلي في زيادة آل سعود ولا في زيادة آل عثمان ولا في الزيادات التي طرأت إلى عهد عمر، وإنما يريد أن يصلي في المسجد الأساسي القديم الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فعل لا مستند له، لأنه ورد كما قلت لك لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله. إذا وجدت مجال وفرجة دخلت وصليت، ما وجدت صلي في أي موضع، فإن العبرة ليست بالموضع والعبرة ليست بالمكان. فإن رجلين يصليان صلاة واحدة وبجوار بعضهما بعضا، والفرق بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. أقفوا في صلاة المغرب صلاة العشاء وبجوار من يصلي، والفرق بين صلاتي وصلاة جاري كما بين السماء والأرض. الذي بجواري عندما كبر تذكر الله والدار الآخرة، وتصور أنه عندما يسلم يموت، ووقف يتأمل فيما يقرأ الإمام ولم يشتغل بأي شيء من الأفكار الدنيوية إلى أن سلم الإمام فسلم. أنا عندما كبر الإمام الله أكبر عرض في خاطري عارض، اليوم 19 ليلة 20، والراتب سيصرف في يوم 25 أو 24 أو 26، إذن اليوم ثلاثاء أربعاء أشتغل في الصلاة الآن، مصلي أربعاء خميس جمعة سبت أحد، يعني يمكن يصرف في يوم الاثنين، أو أن المرأة طلبت مني كذا وكذا وليس لدي نقود، عندي فاتورة كهرباء جاءت هذه الفاتورة خطأ، أنا عادة أصرف 400-300، هذا اليوم جاءت هذه الفاتورة بخمس آلاف 4000، أسأل من وأذهب، والله يسلم الإمام أنا لدار شيء. والله إن كثيرا مما نتذكر من الأمور التي عملناها في وقت الصبا لا نتذكرها إلا في الصلاة، يسلم الإمام ونحن لا ندري. فإذا المسألة ليست مسألة البقعة، المسألة مسألة القلب الذي يقبل على الرب. ولذا قال النبي لعائشة: يا عائشة إياك والالتفات في الصلاة فإنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة. يقول الذي صلى خارج الباب هل يعتبر ثوابه كثواب من صلى داخل المسجد؟ الجواب: الذي صلى في الخارج ينال فضل الجماعة، ولكن فضل الصلاة المئة الآلاء لا يجدها. والله صل على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.